الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال عمرو وعلى خمسه ايوه كم 49 يلا ماشي انا عايز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يحيينا قل الذي فطركم أول مرة فسينفقون إليك أنفسهم يقولون متى هو قال عز وجل وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا الفتات والحطام كل ما يكسر ويبلى قل كونوا حجارة قالوا إنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا هذا أمر تعجيز قال حجارة حديدا في الشدة والقوة أو خلقا مما يكبر في صدوركم قال موت لو كنتم موت لا ماتكم رب العزة فسيقولون من يعيدنا من يبعثنا قل الذي فطركم هو مرة خلقكم فاستدلال أو الخلق أول مرة دليل على البعث مدلة البعث والقدرة على البعث الخلق أول مرة فإذا النبي صلى الله عليه وسلم واجههم بهذا سيقولون فسينغضون إليك رؤوسهم يحركون الجزاء متى يعني كالمستبعدين ذلك قل عسى ان يكون قريبا وقلنا عسى في القران ومن الله واجب تم القراءه يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون ان لبثتم الا قليلا وقل لعبادي يقول التي هي احسن ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا قال الله عز وجل فتستجيبون بحمده يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده يا مقرين بوحدانية رب العزة لكن في ذلك الوقت ما ينفع الأفراد وقيل هي هذا خطاب مع المؤمنين وإذا قلنا مع جميعهم أو مع الكفار فإقرارهم ما ينفعهم وتظنون إن لبثتم إلا قليلا هكذا الأيام سبحان الله الآن شخص لو قيل له كم لبث تذكر أيام زمانه شوف مثل الشريف بسرعة في الذهن كذلك هم البعض يقولون إن لبثتم إلا قليلا نعم وقل لعبادي يقول التي هي أحسن يكافئ من واجههم بالسفه بالكلام الاحسن الله يهديك عفى الله عنك لا احب مواجهتك بالسوء وهكذا وكل عبادي يقول التي احسن ان الشيطان ينزع بينهم يقابلهم العداوه وفي الحديث ليس حديث عندنا في حديث لا يشيرن احدكم الى اخيه بالسلاح فانه لا يدري احدكم لعل الشيطان ان ينزع كذا مكتوبه يده ينزع مكتوبه ينزع في يده فيقع في حفره من النار وفي قضايا حصلت يكون متيقن شخصا لا قد قطع السلاح يواجه الآخر فتخرج طلقة وما يدري إلا بالندب قد ركبه على ما حصل وإيش أصاب من الاعتداء. وقل عبادي يقول الذي أحسن القلة الحسنة دفع بالقول يعني إيش بالكلام الأحسن. وهذه في قبل الأمر بالجهاد إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا. المهم أن في حالة أن العقل يجدي فهو أولى. إن الله إيش الحديث لا يضع كذا بالرفق ما لا يضع كذا يضع أنا ما ضابط يضع ما هذا الحديث ما زاد الله لعبد ما زاد الله عبدا بعبد إلا عزا. إن الله لا يعطي على الرزق ما لا يعطي على الشدة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعطي على الرزق يدفع بالرزق وتكون الأمور أحسن بالرزق. نعم أيوة ربكم ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. أما ما ورد لا تفضلوني على موسى لا تفضلوا بين الأنبياء هذا على سبيل المماحكة والمجادلة والمماراة والخصومة. واللورد قل عز وجل ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض كذلك أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فحص حبيب. لكن لما حصل التفاضل حصل فيه خصومة لا والذي فضل محمد على العالمين قال يهود لا والذي فضل موسى على العالمين فصكه المسلم صكه. فجاء يهودي يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى. فهم يقول أول من أبعث فيجد موسى قابلا بقائم قوائم العرش وهكذا. إذا التفضيل على سبيل الخصومة هذا ما يجوز. نعم أيوة. وآتينا داود زبورا قيل فيه 150 سورة كلها في التمجيد والثناء والرقائق ليس فيها حلال ولا حرام. نعم أيوة. وكذلك الإنجيل يقولون في أخبار عن المسيح والأحكام إنما نزلت في التوراة. قد يكون في الإنجيل بعض الأحكام لكن أكثر الأحكام في التوراة. وللإنجيل في سير عيسى وسيرته. نعم أيوة. وإذ الذين دعوا من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ما يستطيعون أن يزيلوه ولا أن يحولوه ينقلوه عنكم. نعم أيوة. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هؤلاء الذين تدعونهم هم أنفسهم كعيسى عليه السلام والملائكة الذين اتخذتموهم آلهة هؤلاء بأنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة القربة العمل الصالح أيهم أقرب يبحثون عن أفضل عمل يتقربون به إلى الله عز وجل أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. نعم أيوة. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. إن أول ما خلق الله القلم قال ما أكتب يا رب قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة كان في الكتاب مسطورا. كل ما حصل وما سيحصل كله مكتوب في اللوح المحفوظ. نعم أيوة. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يحول لهم الصفا ذهبا، وأن يبعد عنهم جبال مكة لكي يزرعوا. وهم الأسئلة هذه مش على من أجل إيش الإيمان، لا، أجل التعنت، ولا جاءت من الآيات من انشقاق القمر وغير ذلك من الآيات الكثيرة، لكن هم قوم متعنتون متعنتون. فرب العزة ما أجابهم لما يسألون من الأسئلة التعنتية. لماذا؟ قال الله عز وجل: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. أن الأولون طلبوا آيات وكفروا بها فجاءهم العذاب. كذلك هؤلاء لو رب العزة أجابهم للآيات التي سألوها فلم يؤمنوا لعذبهم. وآتينا ثمود الناقة مبصرة، مبصرة بينة واضحة لكل صاحب عين، إعجاز تعتبر، فضربوا بها جحدوا وقتلوها. نعم، أيوة. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. الرؤيا التي أريناك، قال ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج، وإن حملناها على رؤيا المنام نقول كان النبي صلى الله عليه وسلم لمعراجه إيش؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم لمعراجه كذا ولا معراجين؟ طيب، فعرج النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة في المنام ومرة بجسدي حقيقة، مرة بجسدي. وهذه إذا قلنا الرؤية المنامية فمعراج المنام، وسبحان الذي أسرى بعبده المعراج الحقيقي. إلا فتنة للناس، فتنة كذب بعض الناس بهذا المعراج وآمن بعض الناس، فتنة. كذلك الشجرة الملعونة التي ذكرت في القرآن، شجرة الزقوم، يعني كذلك تعتبر فتنة. حتى قال بعضهم يخبر محمد أن هناك شجر في النار، والشجر والنار ما ينبت فيها شجر، يعني يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب، ويقول أن هناك زقوم، وما نعرف الزقوم إلا السم والتمر، إلا الزبد والتمر، زقمينا يا جارية، فتأتي لهم بالزبد والتمر. تزقموا، يخوفكم محمد من هذا، تزقموا تزقموا. وهكذا تكذيب في تكذيب والعياذ بالله، يعني فتنة الشجرة الملعونة. نعم، أيوة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلق طينا، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. إيش عندكم؟ قال لأحتنكن، لا أستأصلن، ما قال من الحنك، من الحنك معنى آخر من الحنك، أستأصلنهم. ومثل ما أنت تقول الدابة هذا اللي جاء والحنك الذي تضعه، كذلك إبليس يقود أولياءه يضع فيهم لجام ويركبهم حتى إذا جاءوا إلى النار قذفهم فيها. نعم، أيوة. قال اهبتم من تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء مغفورا. واخرا مكملا، أيوة. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك وعدلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. واستفزز من استطعت، استفزز واستجد من استطعت، استطاعتك وجهدك بصوتك مزامير الشيطان، والغناء غناء مزامير الشيطان، وكل صوت باطل يعتبر صوت الشيطان، واجلب عليهم بخيلك ورجلك، الخيل كل ما يركب وهو من اولياء الشيطان، والرجل كل من يمشي الى معصيه يعتبر ولي للشيطان، وشاركهم في الاموال والاولاد. قال الشيخ السعدي: كل معصيه تختص بالاولاد والاموال فهي من استفزاز الشيطان. نعم ايوه. وعلمهم يمنيهم بالعفو والتوبة، يمنيهم بإيش قال عندكم؟ يمنيهم لأنه لا بعد ولا نشور، هذا من أمان الشيطان. إيش؟ خذ منهم الجميل في طاعتك، وعدهم وعدهم أمان الباطل التي يعد الشيطان أولياءه، وما يعلم الشيطان إلا غرورة تزيين الباطل. نعم. يزين لهم سوء عمله. نعم. بعضهم يزين لهم سوء عمله فيظن أنه على حق وغيره على باطل. وهكذا. أيوة. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يجزي لكم الملك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. كان رجل يعني مصلي في بلاد الغرب، فسمع واحد يعطش من المشايخ يتكلم عن عفاء اللحية ووجوب عفاء اللحية، وهو يعني مصلي لكن ما مش على استقامة، فقبض هذا الشريط ورماه. قال هذا الشيخ متشدد، فظن هذا الأخ أن هو المعتدل وأن هو يعني الذي على صواب وهو الذي يعرف العلم وما درس من العلم شيء، ورمى بأقصى يده من نافذة السيارة. هكذا تزيين من الشيطان والعياذ بالله. أيوة. وإذا مسكم الضر في البحر ظن من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. يعني إذا جاءهم المصيبة والمصائب والبلاء رفعوا أيديهم إلى الله عز وجل، لكن لما يفرج عنهم يتم شيء من السعة والرخاء أشركوا مع الله عز وجل. تنظر لهم في الطائرة، أنت تركب في الطائرة إذا جاءت مطبات هوائية انظر يمينك وشمالك حتى الكفار حولك قلوبهم مذعورة كأنها تنظر إلى السماء، لسان حالهم يا رب ما يقولونهم باللسان المقلات وجفين وعينهم هكذا، وانت مع الله عز وجل يا رب يا رب نجينا يا رب نجينا يا رب نجينا. فاذا ذهب رجعوا لسفرهم وخمورهم وضحكهم. انظر اذا ركب الطيارة انظر كيف حالهم في حال المطبات هذه الهوائية. ايوه. ايش الإسلامية عن سنة يوحد الله سبحانه وتعالى متى تأتي المصيبة؟ يقول يا سيدة زينب يا كذا يا بدوي يا كذا، في وقت الشدة وقت الشدة والله ركبنا معهم، كان عملوا طيارات طارئة، كنت مسافر لليمن وحملوا أيام زيادة طائرات زيادة احتياطية، ليش؟ فإذا معنا يعني راكبين وناس من إيش هذه المنطقة؟ مش الهند؟ ولا بنغلاديش؟ إندونيسيا لا مش إندونيسيا. نيبال مش نيبال قريب يعني. ماليزيا. المهم إنه كأنهم ذاهبين للحج. يعني النساء متحجبات أشد التحجب، والرجال كيف وجوههم خاشعة خاضعة ينتظرون فقط النزول لمطار صنعاء اليمن، وين ذاهبين هؤلاء؟ ما في حج الأيام هذه أخذ. قالوا في قبر يحجون إليه في اليمن. يا الله، والأمم هؤلاء كم آلاف، هناك التكاسي فرحانين والطيران فرحان، يعني حتى الطيران المفروض يغضب لله والتكاسي يغضبون لله، لا يحملون أحد، لا يشاركون في هذا الشرك، يذهبون هناك ويطوفون عن القبر وكأنك في موسم حج والعياذ بالله، نسأل الله السلامة. وهذا ما خاص باليمن، موجود في كثير من البلدان، بعض القبور أكثر من مكة يحجون إليها، وبعض القبور يحج إليها في العام مرتين وهكذا. حتى ها إيش من تزيين الشيطان، واحد قال خلني أزور أحد القبور، أنتوا أثناء ما نحكي قصص فمصبرني هو بنفسه، فذهب لبعض، فجاءه رجل من السدنة قال اجري اجري، فجريت، قال طف، فطف سبع اشواط، قال يلا احلق وتقدم له لازم مبلغ، قلت وين زمزم؟ قال سنأتي ان شاء الله بها. ايوه أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا؟ نعم، حاصبا حجارة من السماء. نعم أيوة. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به سبيلا؟ إيش عندكم قاصفا؟ قال هي عاصف وهي الريح الشديدة. قال أبو عبيدة الريح التي تقصف إيش؟ كل شيء، كل شيء، أي تدقه دقا، يعني ما تخافوا أن يعيدكم مرة أخرى في البحر رب العزة، وأنت يا من كنت تلجأ إلى الله عز وجل في المرض فما تخاف أن يصيبك المرض مرة أخرى؟ سبحان الله، بعض الناس عوفي تماما من السرطان، كان فراطا في الحنجرة قال فاستوصل كأنه ورم، ثم سألت عنه فقال الآن استفحل في جسمه بالكامل. سبحان الله، مرض مرة أخرى. لابد الشخص إذا تأدب رب العزة أدبه باللجوء إليه في مصيبة أن لا ينتكس مرة أخرى، لا تستمر، الأصل أنه وهو معافى بدون مصيبة يرجع إلى ربه. الله المستعان، لأن في حالة المصيبة الله أعلم من يصبر من يتسخط على الله عز وجل. نعم أيوة. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فرب العزة كرم بني آدم، انظر إلى قامته كيف معتدلة، ما في دابة أخرى مثل قامة الإنسان هكذا، القرد أقرب ومع ذلك يمشي على أربع وينهى ويضحك عليه الناس. سبحان الله، تحمد الله عز وجل ما جعلك قرد يتفرج الناس عليه ويضحكون ويرمون لك الموز ويرمون لك غير ذلك. كذلك رب العزة جعلك يعني كامل الأعضاء متكامل، خلقك عينيك في الأعلى، فمك متناسب، وجهك متناسب مع جسمك وهكذا. ولقد كرمنا بني آدم، ومنه تكريمه بالعقل، بالعقل والنطق كذلك، وحملناهم في البر والبحر، كل هذا من نعم الله وتعليم الله عز وجل لهم، ورزقناهم من الطيبات جميع المأكولات، ويصنع مأكولات جديدة، يخلص بعض المأكولات ويصنع مأكولات في قمة اللذة، ما تستطيع بقية الدواب تصنع شيء، بالكاد يرمى لها أو تلقط هذا الحشيش وهكذا، ما تتلذذ كما تلذذ بنو آدم. تكريم من الله عز وجل. ورزقناهم من الطيبات فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. قيل انه من هنا للتبعيض، وان في بعض المخلوقات هي افضل من بني ادم، قيل الملائكه، وقيل خاصه المقربون من الملائكه اقوال، يعني قالها البغوي. نعم. يوم ندعو فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. بإمامهم بكتابهم الذي أنزل عليهم، يعني كتاب المطلوب منهم أن يتبعوه، وقيل بكتاب أعمالهم، بإمامهم بأعمالهم، إن الشخص محاسب بعمله، كل إنسان نزلناه طائره في عنقه. فمن أوتي كتابه بيمينه، كتاب عمل، بعضهم يؤتى بشماله ومن وراء ظهره، هذا الذي يفرح. الناس تخاف عند الميزان وعند تغاير الصحف وعلى الصراط، ثلاث أماكن تخاف الناس ولا يعرف الناس، ما يعرف أحد مكان، ما يعرف هو الآن في النار ولا بالجنة. فإذا ألقي كتابه بيمينه يعني فرح. أنا كنت أريد رؤية صغير أيام ما كنا ننظر لغرندايزر، تعرف غرندايزر؟ فجاءني في المنام رؤية أن يوم القيامة وقع، عبارة يوم القيامة عن مركبة عظيمة، مركبة عظيمة، هذه المركبة العظيمة تطلق مثل الرماح الأسهم، ثم بعد ما تصيب الشخص برمحة وبسهم تطلق نار فتدور حوله، خلاص هذا من أهل النار يعني في الرؤية. فجاني سهم فخفت، كان عندي تقصير الصلاة، كنا مواظبين على الصلاة عنا، علمونا إلى آفاق سادس، ثم صار عندنا لا هو لا سنة سنتين، ذلك في عهد الرؤية. فخفت، يا رب يا رب، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وكادت النار أن تأتي، لكن بكثرة الاستغفار لله الحمد انمحى الرمح عن ميزان. الحمد لله. وين فلان؟ قريب بدأت أسأل، لأنه كان قد ترك الصلاة أثر عنه، قالوا في الحمل، وبدأت أسأل عن فلان وأسأل عن فلان، ثم رأيت امرأة دائما تنم عن الناس أعرفها، فسبحان الله جاءها رمح وجاءت أنا حاطت بها، سبحان الله. واخر هذا المثل الرؤى هذه تعتبر تحذيرية للشخص. ابن عمر رأى أن يساق إلى بئر، البئر هذه عبارة عن نار، ابن عمر عبد الله بن عمر يسوقه اثنان، فمر عليهما ثالث فقال له لم ترى إنك لست من أهلها، كأنه خاف لأنه الآن يساق إلى النار. فأخبرت حفصة أخت عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل، فكان عبد الله لا يدع قيام الليل. مكانة عبد الله عالية، رب العزة لم يرضى منه ترك قيام الليل، حتى رأى الرؤية هذه المخيفة فما ترك قيام الليل أبدا، يريد رب العزة بإذنه سبحانه وتعالى أن يرفعه منازل عالية. وكان صغير. يعني هو لما مات النبي صلى الله عليه وسلم سنه من سن عائشة، مات سنه 18 سنة، الله أعلم كم كان هذا الرؤيا، عمره 15 قد يكون أو 16، الله أعلم. أيوة. وين توقفنا؟ ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل. كما أنه عمي عن النظر للحق كذلك وعن البصر بصيرة قلبي كانت عمياء حشر أعمى يوم القيامة. قال الشيخ السعدي في الجزاء من جنس العمل، في الجزاء من جنس العمل. نعم أيوة. وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك قليلا. ليصرفونك عن بعض ما أنزل رب العزة إليك، فإذا ركبت إليهم صرت خليل لهم يحبونك، فرب العزة يحذر نبيه من أن يكون إليهم. أيوة. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. رب العزة هو الذي ثبته وعصمه عن الركون إليهم، ففيه فائدة شدة احتياج العبد لربه، وأن الموفق من ثبته الله عز وجل، الموفق من ثبته الله عز وجل. نعم أيوة. إذا نادقنا ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تذكرك علينا مصيرا. عذاب مضاعف. ففيه قاعدة أن من فتح الله عز وجل عليه نعمه بالعلم والخير والنبوة أو عالم فانتكس أو ترك شيء واجب عليه هذا أشد عذاب من غيره، أشد عذاب من غيره. إذا لأذقنا عذاب الحياة. إيش التهديد الذي ورد على أمهات المؤمنين؟ العذاب المضاعف. الآية نريد الآية سورة الأحزاب. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. لا مش هذا. بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. فكون كنا يعني بجوار الوحي وملازمات للنبي صلى الله عليه وسلم أدعى أن تستقين الله عز وجل، فإذا أقلت واحدة من كنا بهذا الشيء بهذا التقوى يضاعف لها العذاب. نعم أيوة. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلتفون خلافك إلا قليلا. يستفزونك من الأرض يزعجونك حتى تخرج منها ويطردونك من مكة، فكفر الله عز وجل عنه حتى أمره رب العزة بالهجرة. وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. لو حصل منهم اعتداء عليك لا عاقبهم رب العزة بالإهلاك. وهذه قاعدة أنه إذا أراد الله عز وجل بقوم عذاب إيش جعلهم يعتدون على أوليائه وتضاعف جرم القرية التي يريد رب العزة عذابها فلا تعتد. ترى الآن في الوقت المعاصر بعض الدول عندها بغي واعتداء على الضعفاء، فهذا استعجال من رب العزة بعذابه. لكن كل الإنسان عجولة يستعجل. نعم أيوة. سنة مقررة ما قبلت من رسلنا ولا تدق لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى وسط الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذا الصلوات الخمس. وين الظهر والعصر؟ دلوك الشمس والعشاء والمغرب، المغرب والعشاء وسط الليل، والفجر قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فيه فوائد الآية، فيه أن الوقت شرط لصحة الصلاة ما دام رب العزة ذكر أوقات معنى هذا وأمر بهذه الأوقات المحافظة عليها فدليل على أن الوقت شرط لصحة الصلاة. فيه أن الظهر والعصر يجمعان لأن رب العزة جعل لهما وقت واحد هذا يسمى وقت الجمع. كذلك المغرب والعشاء تجمع في السفر وعند الأعذار، وفيه فضيلة صلاة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. النبي صلى الله عليه وسلم قال تتعاقب أو يتعاقب فيكم ملائكة الليل وملائكة النهار عند صلاة الفجر وعند صلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم كيف وجدتم عبادي، يقولون جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فصلاة الفجر عظيمة، إن قرآن الفجر كان مشهودا، وفيه فضيلة إطالة القرآن في صلاة الفجر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر بالمئين بالمئين. نعم تمم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. نافلة قيل أنها نسخ وجوب قيام الليل على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كان قيام الليل واجب على الجميع في سورة المزمل، ثم نسخه رب العزة في حق المؤمنين، ثم بهذه الآية قيل نسخ في حق النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب كذلك. الشيخ سابقا نافلة زيادة لك في العلوم، يعني ما في دليل على أن هذه الآية ناسخة للوجوب، فيبقى الوجوب في حق النبي صلى الله عليه وسلم، أما غيره على الاستحباب. فإيش معنى نافلة لك؟ قال زيادة في علو قدرك ومنزلتك. قيام الليل جعل الله عز وجل واجب عليك زيادة لعلو قدرك ومنزلتك عند الله عز وجل. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. مقام محمود لما يجتمع الناس فيسألون من يشفع لهم لكي تقام الساعة، الناس الآن في عرقهم وهولهم ومشقة عظيمة، فيأتون آدم ويأتون نوح عليه السلام وإبراهيم وموسى وعيسى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها، ويذهب ويسجد تحت العرش ويثني على الله عز وجل فيشفع، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول شافع وأول مشفع مشفع وأول الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم تجتاز الصراط، وأول من يدق باب الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم عنده خصائص عظيمة. نعم أيوة. فقل ربي أدخلني مدخل وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. ذكر أقوال البغوي في مدخل صدق ومخرج صدق، ما قال أصح منها شيء. ايش عندكم؟ يعني هذا افضل. الشيخ السعدي كان يميل لهذا انه لما طردوه من مكه مخرج صار ومدخل هي المدينه، هكذا الشخص اذا سافر ممكن يدعو بهذا الدعاء، اللهم اخرجني مخرج صدق وادخلني، خاصه في اذا كتب عليه الهجره من بلاد الكفر مخرج صدق. وقيل هي مكة، مخرج صدق مكة ومدخل صدق مكة، أرجعني إلى مكة يا رب فاتح. وقيل في الجنة مدخل صدق، وهكذا أقوال يعني. إيش؟ ها؟ عمّم هنا مش السعدي قال عمّم، قال الشيخ السعدي مداخلي ومخارجي في طاعتك، مداخلي ومخارجي في طاعتك، اجعل يا رب مداخلي ومخارجي في طاعتك، اخرج من طاعه وادخل في طاعه، اخرج من طاعه وادخل في طاعه. والله نعمه يخرج. ها دعاء ليه؟ دعاء دعاء. تخرج من زياره مريض في محاضره، من محاضره لافطار مع اهل، من إفطار مع أهل لصلاة التراويح، من صلاة التراويح لمراجعة قرآن أو كتاب علمي. تستيقظ الفجر تقرأ شيء وتذهب لعملك تعرف نفسك وأهلك، من مدخل مخرج صدق لمدخل صدق، مخرج صدق لمدخل صدق. أما الذي يخرج من المسجد ويذهب له يغازل هذه ويعاكس هذه ويسب هذا ويشتم هذا، خرج من مخرج صدق ودخل من مدخل باطل ما يوجد. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق، النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده عود لما فتح مكة، وكان حول مكة 360 صنم، 60 و300 صنم، فكان يطعن فيها. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وهكذا. وما دخل في الكعبة حتى أمر بمحو كل الصور التي فيها، حتى صورة إبراهيم وإسماعيل محوها النبي صلى الله عليه وسلم بيده. قال الشيخ السعدي، إيش قال الشيخ؟ وأنت تعرفون إيش قال ولا ننسي في أي آية نحن؟ أي نعم. وقل جاء الحق وزهق الباطل. قال الشيخ السعدي أن إذا وجد العلم وجاء العلم ذهب الباطل، وإنما يروج الباطل عند فقدان العلم وانتشار الجهل. إيش عبارته؟ وجود العلم يطرد الباطل، ومتى يروج الباطل؟ عند فقدان العلم. بعض الناس يزهد في الدروس، يزهد في الدروس، يقول أنتم أصحاب دروس وما عندكم إلا الدروس، وما يدري الناس إيش تصنع. ثم بعض الطلاب يذهب يزور الناس، يوزع أشرطة، يدعو الله عز وجل الحسنى، عنده بر بأمه، يدعو للناس، يذهب للزيارات، وهكذا حسب ما متاح له. ما يدري مسكين. لكن تعصب للجماعة، تعصب للجماعة، إذا ما انتميت لجماعتك أنت على باطل، تحزن. وهكذا هؤلاء الذين يخرجون الحكومة، إذا ما انتميت لهم أنت لست مجاهد، وأنت من الذين يطيعون الطواغيت، وأنت تعتبر إيش يقولون ولا تطاع، ويغريك ولي الأمر بالسيارات. ما عندنا سيارات، حنا نقول كلمة الحق أعطينا والله أعطينا، أما أنت خارج. ها؟ يعني هذا شيء عجيب فعلا، أنه هذا الشيء العجيب، إذا أشكل عليهم حديث جاءوا يسألونك صحيح ولا ضعيف، أنت شيخنا ومحدثنا جزاكم الله خير، محدثكم في شيء ولست محدثكم في أحاديث الطاعة، ما تقبلون أحاديث طاعة ولي الأمر، نسأل الله السلامة. أيوة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. نعم. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. سبحان الله. ننزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يخبرني قال ما كنت أطيق أسمع القرآن، أي على طول أفطر على الفواتير رمضانية، وهؤلاء أصحاب التلفاز عندهم إجرام، ما يجعلون يعني الفواتير في وقت آخر، لا على صلاة المغرب، بدل ما ينهب للصلاة خرجوا الفواتير، وبعضهم مش فواتير رجل يتكلم، قال لا رقاصة ورقاصة، قال والله ما أطيق. فإذا جاء إعلان أو جاء قرآن وقطع عليه شيء يموت، يخرج لي جنود. وإذا مات شخص وخرج له تلفاز قرآن، قال ثلاثة أيام أنا أنوح ما أطيق أسمع قرآن. أعوذ بالله، أنت ساحر إيش؟ ها؟ لا خلاص؟ شيطان. شيطان؟ مثل أخ قال ذهب لكاهن أخذوا مطوع دجل. قال أول ما سمع المؤذن وضع إصبعه في أذني، قلت أنا والله ساحر. قال والله حتى أنا قلت بس أهلي أخذوني. قلت أهلك جهاد وأنت جاهل مثلهم، هل يذهب لشخص يضع إصبعي وقت الأذان على أذني؟ طيب، ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. سبحان الله، نقص. نعم. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ولا بجانبه، ترك التقرب إلى الله عز وجل، تعظم وتكبر على عباد الله عز وجل، ويقول أن هذا من عند نفسي. سيأتينا صاحب الحديقة فأي صورة بستان الكهف، سيأتينا إن شاء الله. أيوه، واحد رأيته في بعض المؤسسات، كنت عندي حاجة ومتثاقل، ايش هذا الانسان؟ قال لي تعالي بعد ساعتين. وعندي زميل هناك كان بجواري، قال ما يحتاج بعد ساعتين، انتظر شوي. فتح الدرج، اخرج المعاملة، تفضل. قلت لهذا المتكاسل، أنت تحفظ القرآن؟ قال قلت سورة البقرة ترتيبها في المصحف وين؟ قال والله ما أدري، في شيء اسمه سورة البقرة؟ قلت ما أدري والله، السلام عليكم. سبحان الله، القرآن أصلا يجعلك حتى في عملك مخلص، ما تقول الناس ارجعوا واذهبوا وتعالوا، يحملك خوف من الله عز وجل، موقع آيات المسؤولية والإحسان في العمل وهكذا. لذلك طالب العلم أنشق شخص في العمل، أي ما يظن أنه طالب العلم، وأنشق شخص في الدراسة، أي مش كسول طالب العلم، كسول هذا من نفسه، هو ما يدرس أو يحب الله، أما الإسلام يحث على النشاط ويحث على القوة. نعم. أيوة، قل كل من يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. على شاكلته، على طريقته. نعم. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. رجح أن الروح هي التي بين جنبتي الإنسان، وهم اليهود مرضي النبي صلى الله عليه وسلم عنده عصا يتوكى عليها. قال ابن مسعود، وكان اليهود يقولون نسألوا عن الروح، قال لا تسألوه فيجيبكم بشيء تكرهونه. قال بعضهم سألوه والله لنسألنه، فاعترضوا النبي صلى الله عليه وسلم، يا محمد أخبرنا عن الروح ما هي. فالنبي صلى الله عليه وسلم علته الروح حضاء، فأنزل رب العزة هذه الآية، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. إيش المهم في معرفة الروح؟ إيش المهم؟ غير مهم. إيش تستفيدون إذا عرفتم الروح؟ بعضهم قال طيب عرف شيء هو الذي فيه الحياة والسمع والذكاء والعقل، لأنه بخروجه يفقد الشخص الإنسان حواسه كلها. البقر قال كل هذا ما نريده، نقول الروح من أمر الله عز وجل. إيش هي؟ بس نقرأ الآية. ثم على المسلم أن يذهب لعالم يخبره بالأسئلة التي تهمه. نزول بعض الناس ما عنده إلا سؤال، دائما. أصحاب الكهف كم عدد؟ وإلا الكلب أصحاب الكهف أسد ولا كلب عادي؟ الشجر الذي أكل منها آدم سبب وجودنا هنا ليش؟ وش لف الأسئلة هذه؟ أنت اسأل عن ما ينفع ذات العقيدة. إيه؟ هو تجد عنده تقصير من العقيدة. قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. ما دام هذه الروح بين الجنبتين ما تعرفها من باب أولى أمور الغيب أن لا تعرفها. هذا فائدة في هذه الآية. طيب نعم، اللي يسلم لله بكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم تقل الأسئلة من هذه الأسئلة، تقل عن الأسئلة. نعم. طارق خوزان أصاب عليهم كل شيء. كان شو الأسئلة يسأل؟ إيه. عيسى عليه السلام تزوج ولا ما تزوج؟ كان أسئلة يعني؟ هو تزوج من اللي عرضها على آدم. ها؟ أنا شايف يقول حتى أصلاً مسألة عن آدم من اللي عقد بحواء؟ من عقد بآدم بحواء؟ الشيطان بعد قال ما اسم امرأة الشيطان قال هذا ارسل لنا ما اسم زوجة الشيطان ارسل لنا الشجر. ايوه وان شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. نعم يعني يا رب العزة وما اوتيتم من العلم الا قليلا. عام هذا عام وإن كان خطاب لليهود لكن هو عام عام لجميع الناس. قال الخضر سيأتينا ما وأخذ عصفور من الماء قال لا علمي وعلمك في علم الله عز وجل إلا كما أخذ هذا عصفور من البحر. إيش ينقص عصفور أخذ من البحر؟ ما ينقص شيء. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليه في القرآن. إن الله حبيب لا ينزع العلم انتزاعا ينتزع من صدور العلماء لكن ينتزعه بموت العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جفالا فأفتوا بغير علم فضلوا وضلوا. وليأتينا حديث آخر على الناس زمان. نعم حديث وليطوق على كتاب الله ليطوق على كتاب الله حتى لا يبقى منه آية يمحى من الكتب ويرفع من الصدور يستيقظ الناس ولا واحد من حافظ آية من كتاب الله ويمحى من الكتب. هذا في آخر الزمان. نعم ثم لا تجد لك به علينا وكيلا من يتوكل لك برد القرآن. نعم أيوة إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. لا في الرحمة من ربك أنه ما شاء أن يذهب عنك القرآن. نعم أيوة قلنا إن اجتمعت الناس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نعم. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. يعني قطعا أو من جانب من الجوانب أو تأتي بالله والملائكة قبيلة معاينة نراها. نعم أو يكون لك بيت من زخرف أو ترضى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. يعني بعد ما نؤمن لو شاهدنا رقيا ما نؤمن تأتي لنا كتاب كامل يأمرنا باتباعه وهكذا. نعم أيوه وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لا تنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لو كان هنا ملائكة يمشون لاصف رب العزة ملك أن يناسبهم في الكلام والرؤية والقدرة، أما أنتم ما تستطيعوا رؤية الملائكة، قدرتكم ما تتناسب مع قدرة الملائكة، يناسبكم بشر رسول. نعم أيوة. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. إن الذي يمشاه على وجهه قال النبي صلى الله عليه وسلم قادر على أن يمشيه على، إن الذي يمشاه على رجليه قادر على أن يمشيه على وجهه. كيف يمشي على وجهه يا رسول الله؟ قال إن الذي يمشاه على رجليه قادر أن يمشيه على وجهه. صم عميا وبكما وصما، قيل هذه حالهم أول الحشر أول الأمر، ثم يرجع إليه ايش السمع والبصر من اجل ان يزداد ايش عذاب مواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا وقودا. نعم ايوه. ايش حتى ما ينظر ما يسرهم. نعم وقيل معنى اخر عميا يعني ما يرون ما يسرهم ولا يسمعون ما يسرهم. نعم ايوه. مسلمين بعد من موقف واليوم قيامه ايش يعني مسروقين من ايه كذلك مسروقين من موقف يوم القيامه. ايوه. ذلك جزاؤهم بانهم كفروا باياتنا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. سبحان الله. لو ضيفوا خزائن السماوات مع ذلك أمسك خشية الإنفاق. قال الإنسان كان الإنسان قتورا. إيش قال قتورا؟ بخيلة. نعم أيوة. ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى بعد ما جاء بالطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مع ذلك اتهم بأنه ايش مسحور موسى عليه السلام. أيوة. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مذكورا. ملعونا مهلكا مطرود من رحمة الله مذموم مسبورا. يقول يا ثبورا. نعم ايوه. فاراد ان يستفزهم من الارض فاغرقناه ومن معه جميعا. اراد اخراج بني اسرائيل من ارضهم فعذبه رب العزه بالغرق. ايوه. فقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لفيفا. جمعهم رب العزه ليوم القيامه. نعم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكة ونزلناه تنزيلا. نزل القرآن في 23 سنة ولو نزل جملة واحدة لا صعب على الناس تفهمه وحفظه، لكن التدرج سهل عليهم العمل. كان من الصحابة الذي قال كان الصحابة يحفظون 10 آيات لا يتجاوزونها، ابن مسعود حتى يحفظونها ويعملون بها. وبعض الصحابة مكث في البقرة 10 سنوات. نعم أيوة. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخلقون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان ربنا لمفعولا ويخلقون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. الله من أسماء الرحمن، من أسماء الله الرحيم، وهكذا فلله فله الأسماء الحسنى. ولا تجهر بصلاتك ولا تخاف بها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته، إذا رفع صوته بالصلاة سمع المشركون القرآن فسبوا الله وسبوا القرآن، وإذا خاف ما يسمع أصحابه. فرب العزة وصى أن يتوصى لا يسمع المشركين القرآن لكي ما يشتم القرآن ولا يخافت، بل يكون بين ذلك سبيلا. نعم أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. ثناء المحامد لله عز وجل المستحق لها جميع المحامد، لا أثني عليك. إيش الحديث؟ أنت كما أثنيت على نفسك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ومن أخص ما يستحق رب العزة الثناء عليه إنزال الكتاب على عبده. ولم يجعل له عوجا، لم يجعل له عوجا قيما. قال الشيخ السعدي نفي العوج عن القرآن، أن العوج نفي العوج وإثبات أنه قيم هذا دليل على كمال القرآن، لأنه قال نفي العوج يدل على أن القرآن لا يخبر الكذب ولا يخبر بما لا فائدة فيه، وهكذا هذا ما عندي في الإسلام. إذن القرآن لا يخبر الكذب قيما كذلك أنه يخبر بأجل الإخبارات، منها من هذه الإخبارات التي تملأ القلوب إيمانا وعلما وعقلا، تملأ القلوب. ومنها معرفة الغيوب الأمور الغيبية، ومنها الأواصر والنواحي التي هي في قمة العلم. وتحتوي على الإخلاص لله عز وجل والعبودية لله عز وجل. ما في كتاب مثل القرآن يربطك برب العزة ويجعلك دائما مستحضرا من عبد ومحتاج لله عز وجل قيما لينذر بأسا من شديدا من لدن. أيوة. ما في دين فيه أبدا، ما في دين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا بآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كلما. نعم. فلعل تافع نفسك على آبائهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث نسبا. رافع يعني مهلك نفسك في طلب الإيمان منهم أو عند عدم إيمانهم، ويجب على الداعية أن يبتعد عن الأسف والحسرة والحزن عليه البلاغ، لأن الأسف والحسرة والحزن هذه تثبت من عزيمته. أما إذا علم أن الهداية بيد الله هو يمضي في طريقه ولا يهمه إيش من رد دعوته، لكن يكون رفيق رفيق وبالأسلوب الحسن. أيوه. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. قال جرز يابس أملس صعيدا جرزا. نعم أيوه. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. هل تحسب أن هذا هذه القصة في أصحاب الرقيم، والرقيم قيل لوح وضع في أسماء أصحاب الكهف، الرقيم رقم أسماءهم فيها، هذا أصح الأقوال. قال هل تظن أو تحسب أنهم عجب؟ لا، خلق السماوات وغيرها من عجائب الخلق أعظم من قصة هؤلاء، ومع ذلك رب العزة قصهم على نبيه لأن فيها عجيبة، لكن هناك أعجب. نعم. إن والفتية من الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فلاحظ جمعوا هؤلاء الفتية بين الإقرار لله عز وجل، الفرار من الفتنة عفوا، الفرار من الفتنة، وبين التضرع إلى الله عز وجل. ما اكتفوا بأننا فررنا من الفتنة ونحن خوف أبطال، لا، ملازمين للتضرع لله عز وجل مع فرارهم وتضحيتهم، مع ذلك قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ما التمس في خير ورضاك يا رب. نعم أيوة. قبل ذلك ورد حديث منها حديث أنه سيد بن حضير كان يصلي في سورة الكهف فغشيته مثل الظلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها سكينة تنزلت بالقرآن. ورد من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصر من الدجال، في رواية من آخر سورة الكهف. أيهما أفضل؟ أول. وكذلك من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين. موقوف على أبي سعيد الخدري، لكن مثله ما يقال من قبيل الرأي. من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين. طيب تم القراءة، فضربنا على آذان القراءة في الكهف سنين عددا. قال كان رب العزة ذكر أن سنين معناتها سنين كثيرة، أما لو كان سنة سنتين ثلاث تسع لما ذكر رب العزة عددا قليلا، لكن سنين عددا عددا كبيرة. أيوة. ثم بعثناهم ليعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فتية قال الشيخ السعدي هذا جمع قلة، هذا من جموع القلة فتية، يدل أنهم أقل من 10، يدل أنهم أقل من 10، الله أعلم بكم كم عددهم، سيأتينا الترجيح. أيوة. وربنا على قلوبهم إذ قالوا قالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا كنتم ربطنا ثبتنا قوينا. نعم. هؤلاء قوم جمعوا بين التبري من حولهم والالتجاء إلى الله. وين التبري من حولهم؟ نعم، فأولي إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، هذا الالتجاء إلى الله. لكن وين التبري من الحول؟ رحمته. ها؟ هؤلاء قومنا؟ لا. ها؟ تبري من حولهم؟ تبري من حولهم. قالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. لقد قلنا إذا انشطط. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فما أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذا كذبتموهم وما يعلمون إلا الله. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم، ينشر لكم ربكم، ما قالوا نحن، من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا، ما يعود لكم عليكم بالاتفاق قد يكون. ايوه. وترى الشمس اذا طلعت تداور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوه من ذلك من ايات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. رجح البغوي وذكره الشيخ السالف أن الشمس تداور تميل، وهذا معجزة لهم، معجزة لهم، تداور عن كهفهم ذات اليمين وذات الشمال لكي لا تصيبهم بأشعتها فيتضررون، وهم في متسع في الكهف يأتيهم الهواء ويبعدهم عن وخم الكهف، الكهف له وخم ومضرة ورطوبة يعني ما يدخل هواء، فرب العزة جعل يأتيهم هواء متسع وما تضرهم الشمس، تميل عنهم إذا جاءت عند طلوعها وعند غروبها. كذا رجح البغوي. أيوة أيوة. وتحسبهم نيقارا وهم رقودا ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم بعدهم ذراعين وصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولوليت منهم رعبا. عيونهم فاتحة يتنفسون كأنهم أحياء وكلبهم باسط ذراعي بالوصيل عند عتبة الباب أو مكان عتبة الكهف، ماله أصلا عتبة لكن مكان عند المدخل. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا، قيل من كثرة شعورهم وطول أظفارهم. وذكر أقوال أخرى سبب التولية، جعل الله عز وجل رهبة من الوصول إليهم. ما ذكر. هنا. أيوة. السلوكات شعورهم طويلة وما فيها. عندما قاموا من النوم، بس عاد يكونوا مصر. قاموا طبيعيين. عندما صحوا، كانوا كم يفكروا؟ قالوا من يوم ما فيها. الله أعلم. أيوة. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا ربكم عالمها لبثوا فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها اسلف عينا فليثكم برزق منه وليتلقى ولا يشعرن بكم احدا. فيه فوائد، فيه الحث على المباحثة في العلم. كم لبثتم؟ يعني قال لهم العاقبة بعدهم رب العزة ليتباحثوا فيما بينهم كم لبثتم؟ قالوا قال لبثنا يوما بعض يوم، وربما الآخر رأى أن الحال أطول من ذلك. قال ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم، هذا الأهم الآن، نحن جواح يوافقكم هذه إلى المدينة، يظنون أن المدينة هي يوم تركوها والناس كهم، لا، تغيرت الأزمان. فيه الأدب في مشتبها في علمه، الأدب ترجيه إلى الله عز وجل، ترجعه إلى الله. الأدب فيما اشتبه علمه، اشتبه علمه أن يرد إلى عالمه. في صحة الوكالة، وكلوا أحدهم ليشتري لهم طعام، صحة الوكالة. وصحة المشاركة، اشتركوا في النقود التي بينهم، صحة المشاركة. ولو كان بعضهم دفع أكثر وأقل، ما دام هم راضون انتهى، يجوز يجوز ما دام في تراضي جائز. وفيه جواز أكل الطيبات، فليأتكم برزق منه، رزق يعني طيب، والطيب ما لم يبلغ حد الإسراء، جواز أكل الطيبات. وفيه التحرز من الفتن، ها وين تحرز من الفتن، ولا يشعرن بكم احدا. انتبهوا، انهم من يقدروا عليكم ان يظهروا عليكم. كم من الآية؟ ايوه، انهم ان يظهروا عليكم يظلموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا. للكفر، ايوه. وكذلك اعرضنا عليهم ليعلم ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم، فقال لهم عليهم بنيان ربكم اعلم بهم. قال الذين غلبوا على امرهم لنستخدم عليهم مسجدا. قال الشيخ الثاني تنازعوا في الوعد والجزاء لما رأوا أصحاب الكهف، وسابقا قبل رؤيتهم كانوا مختلفين هل في وعد وجزاء وبعد، بعضهم ينفي بعضهم، لما رأوهم اعتبر آية، فكان حجة للمؤمنين على الجاحدين، حجة للمؤمنين على الجاحدين. آية أمامكم هؤلاء، انظروا كم ناموا في الكهف. ثم ان الايه يقول الشيخ الالباني ليس فيها حجه لمن جوز بناء المساجد على القبور، فقالوا لهم عليهم بنيان ربهم اعلم بهم، قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال الشيخ الالباني اولا هذا شرع من قبلنا فليس شرعا لنا، ثاني حاجه لو سلمنا انه شرع لنا لعل الذين غلبوا قوم كفار مشركين مع الله عز وجل، وهم أصحاب الدولة في الغالب، الفجار والذين هم مشركون بالله غالبا هم أصحاب السطوة. قال الذين غلبوا على أمرهم، فليس فيها أن الذين غلبوا هم القوم الصالحين، لنتخذن عليه مسجدا. والفهم الغلط لهذه الآية هو اللي جوزه من شأن بناء المساجد، وردوا أغلى حديث لعن الله اليهود النصارى. إيه؟ قالوا قبور أولياء المساجد. قبور لعن الله اليهود النصارى، اتخذوا قبور أنبياء المساجد. وأخوات تراجعون كتاب الشيخ الألباني تا التحذير السادس من اتخاذ القبور مساجد، كتاب قيم جدا. أيوه. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجلا بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا بأرواهم ظاهرة ولا تستفد فيهم منهم أحدا. يعني سيختلف الناس في عددهم، ثلاثة ورابعهم كلبهم، خمسة وسادسهم كلبهم، سبعة وثامنهم كلبهم. هناك قارب العذر رجم بالغيب، أما عنده وثامنهم كلبهم ما قارب رجم بالغيب. كذا يعني الواو قيل هي واو التحقيق أن هذا الصواب، وقيل واو هذه لا، الواو تستعمل بعد انتهاء العقد. قال في أزمنتنا هذا العقد عشرة، سابقا قد يكون عندهم العقد ينتهي بسبعة وثامنهم كلبهم، وهكذا قال يعني ذكر البغوي. ايوه. قل ربي، قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل، ما يعلمه الا قليل، لعل قصة اصحاب الكهف مذكورة في الكتب السماوية السابقة، فهؤلاء كذلك يعلمون. الله اعلم. ايوه. ما يعلمهم الا قليل. ايوه. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله، واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي اقرب من هذا رشدا. شخص قريب لي كان أخذ سيارة لآخر وذهب لأبو ظبي، فتأخر يوم يومين، فذاك كان أهله سألوا عن السيارة فاتصل به، قال السيارة تأخرت عليه والأهل يسألون عنها، قال الآن جاي. غضب ذاك، الآن جاي، نوم في المستشفى اتوام شهرين، وين الآن جاي؟ ايه ما يذكر ان شاء الله. طالب العلم والله الحمد يذكر حتى اذا سمع الناس جاي قل ان شاء الله، قل ان شاء الله ان شاء الله، ما يتركه على طول في ذهنه الآية هذه. وهكذا قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم وعد كفار قريش سيخبرهم بخبر غيبي وما قال إن شاء الله، فتأخر عليه الوحي، ذكر البغوي هذا. كان قصة اليهود سألوا ثلاث أسئلة، كان بعد هي كان أنا أقول كفار قريش، فقال ما قال إن شاء الله، فأنزل رب العزة عليه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. أيوة. سليمان عليه السلام قال لا أطوفن الليلة على مئة امرأة، كل امرأة تأتي بفارس تجاهي في سبيل الله مقاتل، فقال له صاحبه الملك قل ان شاء الله، ربما تناسى ما قال ان شاء الله، فما جاءت امرأة منهن بشيء الا امرأة جاءت بشق غلام ميت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال ان شاء الله لجاءت كل امرأة بفارس وكان دركا لحاجته. نعم. أيوة. فلبثوا في كهفهم 300 سنين وزادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يملك في حكمه أحدا. ونهى الله عز وجل نبيه أن يسأل أحد من أهل الكتاب، سيأتينا فوائد إن شاء الله ما نستأذن. هنا قيل أن مدة بقائهم في السجن هذا 300 سنة، وقيل أن اليهود اعترضوا قالوا نجد زيادة على 300، قرب العزة وازدادوا 9، وقيل أن هذه مدة مدة ما بين وفاتهم إلى هذا الزمن زمن الرسول صلى الله عليه وسلم 309 سنة. نقل باوي على القول. أيوه أين كذا رجع قال هو الأصح وهو الأصح على قدر ذلك وهو الأصح. إذا رجح مدة مقتين 309 سنة. أيوة والدنيا أوحي إليك من كتاب ربك لا تبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. أبصر به وأسمع. راجع لمن؟ أبصر به وأسمع. وين كتابك؟ عندك؟ إيش؟ أبصر به وأسمع. راجع على من؟ آية 26. راجع على الله عز وجل. ما أبصر رؤيا الله وما أسمع سمع الله وهكذا. نعم أيوة أي نعم. واتل ما أوحي إليك خلاصا من كتاب ربك لا مبدل بكلماته لا مغير للقرآن ولن تجد من دونه ملتحدا. أصل الملتحد الميت من لن تجد ملجأ غير الله. أيوة تمام. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فأمر الله عز نبيه أن يخبر نفسه مع أمثال سلمان الفارسي وبلال وصهيب هؤلاء الذين يحبون الله عز وجل يحبون ذكره وأمره أن يذكر الله عز وجل بالغداة والعشي. هذه أفضل وقتين الغدوة والعشي. العشي يشمل ما بعد العصر يعني يشمل ما بعد العصر عشي طرفي النهار. ورد الحديث حديث من جلس مع قوم يذكرون الله من بعد الفجر حتى تطلع الشمس كمن أعتق 4 رقاب. تم من ولد إسماعيل. ومن جلس من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس مع قوم يذكرون الله حتى تغرب الشمس كأنما أعتق 8 رقاب. أحب إليه من الناطقة 8 رقاب لأنك ففي فضيلة الجلوس في ذكر الله عز وجل طلب العلم بعد الفجر وبعد العصر وذكر الله بعد هذين الوقتين فضيلة. قال الشيخ سادي استحباب ذكر الله في هذين الوقتين. أيوة وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا حَاطِمِينَ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ إِنْ تَشَرَّبُوا فَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. صرادق فجئنا إلى صرادق الحجاج سالم لما عبد الملك قال يا حجاج ائتمر بأمر ابن عمر في الحج فكان هو المفتي ابن عمر. قال سالم فجئنا إلى سرادق الحجاج. سرادق الجدار سابقا خيمة وينصب لها ايش ينصب سابق سابق هذا يسمى سرادق. سرادق كذلك أحاط بهم سرادقها النار لها سرادق والله أعلم بحجم هذا السرادق. كم نعم وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل. اختلفوا في المهل حتى نقل عن ابن مسعود انه دعا بنار فاذاب فضه وذهب فقال هذا المهم مثل هذا المهم كدردري الزيت. دردري الزيت ها ما يغلي الماء يغلي غير الحميم هذا. اما المهم قال كعسل الزيت. شفت الزيت ما يطلع ايش نسميه؟ بعض نسميه عكة، واحنا ما نسيت ايش نسميه، حتى يؤكل، يؤكل بني، لونه بني. الله أعلم ايش يسمونه. ايوه يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. نعم ما يرتفق. ايوه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لنضيف أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك قال الشيخ سادي الحلية عامة لرجال النساء، وورد الحديث تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، حلية يحل الرجال والنساء في الجنة، أما في الدنيا حرام على الذخور الذهب. وورد الحديث الآخر كيف تعرف أمتك يا رسول الله؟ قال غر محجلون، غر محجلون. قيل تحديد هو الذهب، وقيل نور في أطراف وضوئهم. نعم ايش سندس الحرير، سندس واستبرق نور من واحد خضائن لاية من سندس، ها خضرا من سندس وهو بارد من الديباج، ما رقى ما رقى ما رقى من الديباج، ما رقى من الديباج. أيوة وضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وإيش هي جنة؟ جنتين وحولها، هذا أنسى ما يكون ترى للزرع الصغير، أنك تحيط بأشجار كبار مثل النخيل أنسى ما يكون، يأتيه الهواء اللي هو ما تأتي السمو إذا أحيط بأشجار كبيرة، حشيش والأشياء الصغيرة هذه تتأذى إذا جعلتها هكذا مفتوحة ما صورت عليها، وأنسى ما تصور عليها الأشياء العظيمة. شوف وحففناهما بالنخل، الجنتين والنخلتين هذه من أعناق، وجعلنا بينهما زرعا، وكلتا الجنتين آتت أكلها. نعم أيوة سلم. وكان له ثمر قال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا، يعني ما في رابط بين الخيرية عند الله وبين كثرة المال والولد، مش كل واحد عنده كثرة مال وولد معناته مقرب عند الله، لا كما سيدعي هذا الرجل. ننظر دعوة. أيوة ودخل جنته وهو ظالم ليده قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. عدة بلاوي جاء بعدة طوام، الطامة الأولى إيش؟ أول شيء تكبر على صاحبه، نعم تكبر على صاحبه وادعى أن شيء لا يفنى، رأى الجنتين وغره زهوها ونماؤها، ما أظن أن تبيدها لي أبدا. طيب وما أظن الساعة، أنا ممكن للساعة قائمة. طيب ولا رددت إلى ربي، ما دام ربي أعطاني هذا الحديقة أنا أحق يوم القيامة بحديقة أعظم منك، أنت غير راضي ربك عنه. شوف كيف ربط بين الأموال يعطى شخص الدنيا بالرضا بالآخرة، ما في ربط، قد يكون شخص من أفقر الناس عند رب العزة من الأولياء، ها أيوه. وبل أكثر الأكثر يدخل فقراء أمتي قبل أغنيائها بخمسمائة سنة. ولكن الغنى في زمن الاقتتال فتنة. صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك هم ايش قال لصاحبه؟ قال له صاحبه ايش قال له؟ ايوه. قال له صاحبه وهو يحاوره أتقدم الذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. لماذا ضرب له المثل هذا؟ لماذا؟ لأنه منكر للبعث. ايوه. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. قال ضروري أصل لكن لكن أنا. لكن قال حذفت الألف تخفيفا لكثرة الاستعمال ثم التقاء النونين أضغمت صار لكن لكن أنا. وقال في تقديم وتأخير تقديمها وتأخير إيش قال؟ لكن ربي الله لكن ربي الله أنا ها؟ لكن الله هو ربي لكن الله هو ربي أنا أنا في الأخير أنا. لكن الله هو ربي. نعم. أيوة. ولا أشرك بي أحد. أيوة. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا كل منك مالا وولدا. بعض الناس يقول برك برك يريد هذا كبيرا هذا كذا برك برك قل ما شاء الله قل لا قل الله وبارك. هذه ما شاء الله إذا أعجبت في مالك قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله هذا بقوة الله وحوله لا بقوتي ولا بقنتي. أيوة. تنسب النعمة إلى الله عز وجل. أيوة. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من الجنة ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. حسبان نار قال من السماء صعيدا زلقا أرضا جرداء ملساء. نعم. أيوه. أو يصبح ماؤها غورا فتستطيع له طلبا. عميق غاية غاية. نعم. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على أن أنفق فيها وهي خاوية على عمرها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. قال الشيخ السعدي الغالب أن هذا الرجل تاب الغالب أنه تاب وأنا وندم على شركه لم أشرك بربي أحدا. نعم. ولم تكن له ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية إلا بالحق هو خير ثوابا وخير عقبا. قال الشيخ السعدي في جواز الدعاء على طاغية معتدي متكبر على المؤمنين يجوز الدعاء عليه بإهلاك ماله أو يصبح ما هو غورا ودعا عليه. وكذلك فيه أن الولاية الحق تتضح إذا انقشع الغبار مش بالزهو بالمال وكثرة المال هذه ليست دليل على الولاية الولاية إذا انقشع الغبار. نعم. أيوة. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. هذا مثل الحياة الدنيا ما نزل مطر نبتت الأرض يبست أخذت هذا الحياة الدنيا في أحد خلت فيها؟ أيوة. المال المال والبنان زينة الحياة الدنيا والباقية الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. زينة المال والبنون زينة يتزين بها والمال النافع والأولاد النافعون هم الذين يعينونك على الطاعة والباقيات لها كي سبحان الله وبحمده وقيل الصلوات الخمس باقيات الصالحات. نعم. أيوة. ويوم نسير الجبال وترى الأرض ذكر معنى ايه؟ لا بارزة، قيل انها مستوية جبالها ووديتها قاعا صفصفا، وقيل بارزة اخراج الاموات منها فيبرز ما في باطنها. معنى ايه؟ ايوه. وَأَعْرِضُ عَلَى رَبِّكَ خَصْلًا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا. أعطيني يا رب يعينك. نعم تقرأ أحمد يلا تقرأ إبراهيم بعدين إن شاء الله في الخاتمة نختار كبار السن يقرأون آخر صور كل سنة نختم بها. وين أبو القيوم؟ ما موجود أبو القيوم يعطيه قراءة صلوا لرب الناس. بس إن شاء الله يحضر معنا الخدمة. أيوة. ويقول مع الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا من عند الشيطان فتقطع من ربه فستتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لهم عدو بئس للظالمين مثلا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يصرف ربك احدا. وقلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا لله إذا كان من الجن فتقطع عنهم لربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ينصب إبليس عرشه على الماء فيبعث جنوده وسراياه فيأتي يقول ما تركته حتى فعل وكذا وكذا قال يتوب ما تركته حتى فعل كذا وكذا قال يتوب. يأتي آخر يقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته يقول أنت أنت فيدنيه على أن لو تاب فإيش الفائدة هدم عائلة. نعم أيوة. ما أشدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول ناس شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ايش موبقا عندكم؟ موبقا مهلكة موبقا. نعم ايوه. ورأى المجرمون النار فظنوا انهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد ضربنا في هذا القران للناس من كل مثل وكان الانسان اكثر شيء جدلا. خصيم يجادل قيل هذه على العموم قال النبي صلى الله عليه وسلم ودق الباب على علي بن ابي طالب وفاطمه قال الصلاة يعني قيام الليل قال علي بن ابي طالب انما انفسنا بيد الله ان شاء ابتعدها وان شاء تركها. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب يديه على فخذيه ويقول وكان الانسان اكثر شيء جدلا. فالذي يخاصم بالباطل يدخل في هذه الآية يدخل في هذه الآية. نعم أيوة. إيش إن الآيات نزلت في الكفار هي الآيات التي نزلت في الكفار يجوز أن يحذر المؤمن أن يقال آية فلانية احذر أن تكون من أهلها وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. نعم أيوة. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم عذاب قبلا. نعم. وما نصر المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما بعث الله بشرا رسولا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. جدال بالباطل. نعم أيوه. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة لا ينفعهم وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك غفور الرحمة لو يغاقبهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. قال ليجا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. قال الراجح أنه موسى بن عمران النبي خلافا لمن قال موسى بن ميشا غلط قال ايوه. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيلهم في البحر سربا. مجمع بينهما التقائهما هناك نسي حوتهما فالحوت كان مملح فاتخذ سبيله في البحر سربا صار مثل الطاق يمر ما يلتئم الماء كل ما مر ما يلتئم الماء ما يرجع مثل السرب مثل النفخ في الماء يعني الماء معروف يرجع أيوة. فلما جاوزا قال لفتاه أتنا غدا لقد لقينا من سفرنا هذا مرضا فقال أرأيت إذا أريد إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. هذا العجب اللي هو كونه كان يشق في البحر ولا ينتهي ايوه. قال ذلك ما كنا نسرق حتى على اثارهما قصصا. يعني القصه هذه موسى عليه السلام لما سئل من على الناس قال انا فعتب الله عز وجل عليه ان لم يرجع الفضل اليه فقال ان عبدي فلان بمجمع البحرين اعلم منه يعني في بعض الامور كيف المصير اليه يا رب؟ قال خذ حوت في مكتب فإذا فقدته فتم ستجده هنا. نعم أيوة. فوجد عبدا من عبادنا أتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. يعني اختلف هل خبر نبي أم ملهم من الأولياء؟ الراجح أنه نبي أيوة. قال له موسى هل أتبعك على داهية منكرا عجبا أيوة. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صدرا قال لا تراقبني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. مشقة لا تكلفني مشقة أيوة. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بعين نفس لقد جئت شيئا نكرا. ما ارتكب ذنب هذا ولا قتلت. ورد الحديث ان الغلام الذي قتله الخضر كتب يوم كتب لانه كذا كافرا طبع ولا كتب طبع يوم طبع كافرا الله عز وجل في اللوح المحفوظ كتب ان هذا كافر ايوه. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. يرحم الله موسى وددنا لو صبر فلقد صار رب العز علينا العجب من قصص الخبر أيوة. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن يقض أنقاره قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك وما فعلته عن أمري، هذا دليل على نبوته، وقتل الغلام دليل على النبوة، لأنه هذا شيء من علم الغيب ما يتحصل بالولاية. وقال ابن المنكدر رحمه الله: يحفظ بصلاح العبد ولده وولد ولده وولد ولده. قال سيدنا سيد: إني لأزيد في صلاتي. من أجل إيش؟ قال: فأزيد في صلاتي أذكر ولدي. من أجل إيش؟ رب العزة أن يحفظ الولد. رب العزة بصلاح العبد يحفظ ديار وحواليه وأمم، قد يحفظ رب العزة قرية بصلاح رجل. فوائد. قال الشيخ الثاني ملخص سريع معلش لا أحد يكتب، راجع كتاب الشيخ: في فضيلة العلم والرحلة إليه، فيه البداء بالأهم فالأهم. وين البداء بالأهم فالأهم؟ أن الشخص يطلب يبلغ العلم، لكن إذا وجد من نفسه عنده علم ناقص فالأولى أن يتمه. وأفضل الجميع من أتيح له الفرصة لتبليغ العلم والتعلم مع بعض، هذا أفضل. كذلك كتبكم الله منها جواز أخذ الخادم بالسفر، منها أن المسافر لطلب العلم إذا كان فيه مصلعة من الإخبار بمقصده هذا أولى، لأن النفس تسكن إذا عرفت المآل والمقصود والمكان. لما تدرس الشخص تخبره بجدول نجل يرتاح يعرف إيش ينجز وهكذا. منها إضافة الشر وأسباب للشيطان، وما إنسان إلا الشيطان. منها جواز إخبار الإنسان عما تقتضيه طبيعته، الجوع. والآية: آتنا غدا لقد لقينا من سفرنا هذا نخر. استحباب كون الخادم ذكي وصاحب فطنة مثل يوشع بن نون. كذلك استحباب طعام الإنسان خادمه مما يأكل طعامنا مش طعامي تواسيه. منها أن المعونة تنزل على قدر قيام الشخص بالمأمور، المعونة تنزل على قدر قيام الشخص بالمأمور به. يعني موسى عليه السلام شوف ما شعر بالجوع إلى أن بلغ مجمع البحرين، هنا مأمور بالوصول لهذا المكان، فلما تجاوز ما كمل المسافة إلا شعر بالجوع. رب العزة يعينه حتى يصل لوين؟ لذاك المكان. ثم لما تجاوز المكان المأمور به جاع. كذلك كلمكم الله من الفوائد أن العلم الذي يعلمه يعلمه الله لعباده نوعان: علم مكتسب قال، وعلم هذا على فرض أن الخبر ليس بنبي، وعلم غير مكتسب. منها التأدب مع المعلم حتى بالقول. إيش كان موسى يخاطب الخضر؟ على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال بعض الناس الشيخين تحسن إليه ولا ينسب إليه شيء من العلم ويتكبر، سنين تعلمه ثم يتكبر وعقب. فيه تواضع الفاضل للمقبول. طيب واحد يذهب إليه يعطينا 10 دقائق. ينتفع في الشخص خلافا لفضول العلم إن شاء الله ما ينتفع به علم كذا وعلم كذا لا تنتفع فيه لا في الدنيا ولا في دين. منها قال أن من ليس له قوة الصبر على صحبة أهل العلم لن يتعلم، العلم يريد له صبر. وأن السبب الكبير لحصول العلم هو الصبر. وكذلك منها الأمر بالتأني والتثبت، فموسى عليه السلام مع أنه وعده بالصبر لكن رأى أشياء ما ليس له صبر فيها ويجب الإنكار. منها قال أن الأمور تعليق الأمور المستقبلية بالمشيئة، ومشيئة ستجدني إن شاء الله صابرا، أن العزم على فعل الشيء ليس كفعله، ستجدني إن شاء الله صابرا، لكن هل صبر موسى؟ ما صبر. ومنها أن المعلم إذا رأى من المصلحة أن لا يخبر المتعلم حتى هو يخبره ما في بأس، ما في بأس. ومنها جواز ركوب البحر، وكانت المساكين يعملون في البحر، ولو لتغير الاضطرار لبعض الناس يمنع ركوب البحر. منها أن الناس غير مؤاخذ، وين لا تؤاخذني بما نسيت، وينبغي الإنسان أن يأخذ تعامل مع الناس يكون بالعقل، بالعقل، ويتجاوز عنهم، لا تؤاخذني بما نسيت لقد بلغت من لدني عذرا. أن الأمور يحكم بهذا الظاهر، فموسى عليه السلام جعل لتصرفات الخضر باطل ولا حمله على الظاهر؟ قتلت نفسا بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا، نكرا مش امرا، شيء كبير. أن القتل من أكبر الذنوب، وأن القتل خصاص جائز، قتل خصاص جائز، نفسا بغير نفس، ما قتلت نفس، لو قتلت لكان لك وجه في قتله، وفيه خدمة الصالحين، وفيه استعمال أدب في الألفاظ خاصة مع المعلم. وينبغي للصاحب أن لا يفارق صاحبه حتى يبين له سبب الفراق، هذا الفراق بيني وبينك، بين له سبب الفراق أنك ما صبرت. أن موافقة الصاحب في بعض الأمور هذا أدعى للموافقة، أدعى. فلو موسى وافق الخضر وما اعترض عليه كان أدعى بالبقاء في صحبتهما. نعم، نقرأ آخر قصة. شيخ مناسب إيش؟ مناسبة؟ مناسب العيب إلى الله، يعني قال فأردت أن أي نعم كذلك مناسب العيب إلى الله فأردت أن أعيبها. وكان وراءهم في كذلك من الفوائد ارتكاب أدنى مفسدتين، وين؟ خرق السفينة من أجل ما يأخذها الملك، هذا لما يراها معيبة يتركها لكن في مصلحة. أيوة اقرأ. أحسن توقف هنا عن قصة هذا من القرنين من أجل ما نطول عليكم اليوم، لكن ذكرونا غدا لا أحد يشارك، اليوم مشاركتكم كثيرة، جزاكم الله خير، فيها فوائد.